إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت، أي في المنام، 11 كوكبا. والكوكب هو النجم كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام: فلما رأى كوكبا، أي نجما، 11 كوكبا إخوته، والشمس والقمر 11 كوكبا إخوته من أمه واحد بنيامين، والباقين 10 من أبيه، 11 كوكبا. والشمس والقمر هم الأبوين، واختلفوا أيهم الشمس وأيهم القمر، الشمس الأب والقمر الأم أو العكس. رأيتهم لي ساجدين. الآن يوسف عليه الصلاة والسلام يقص هذه الرؤيا على من؟ على أبيه. فقال له أبوه، قال: يا بني، شو الأدب حتى يعني التلطف، قال: يا بني، وأنت كذلك أيها الأب تقول يا بني، لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأنه علم تعبيرها. يوسف في وقته لم يعلم هذا التعبير، ما علم. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، وهو كيد الحسد. وهذا ما ينبغي علينا أيها الأحبة، دائما لا تذكر أي نعمة، كل النعم التي ينعم الله عز وجل بها عليك عند كل أحد أو في مجلس تقول أنا وكذا وكذا، ربما تصاب. لذلك ينبغي علي أنا وعليك أن دائما، بعض الناس يقول والله أنا أصبت بكذا، لا، أنت قصرت في حق نفسك، والذي رأى قصر كذلك في حقك. الذي يراك مطلوب منه شرعا أن يبرك، يقول اللهم بارك، اللهم بارك، اللهم بارك له، بارك اللهم له. من رأى من نفسه ومن أخيه شيئا فليبرك، قل اللهم بارك، حتى تدفع العين والحسد. وكذلك أنت، أنت متى آخر عهدك أن ترقي نفسك؟ لا تعلق الرقي بالصلاة يا أخي، في بيتك اقرأ المعوذتين، الإخلاص، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، آية السحر، ارقي نفسك، ارقي أولادك كما كان يرقي النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل عين وهامة ومن كل شيطان وهامة، من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. وهكذا الرقية هذه مهمة لنا وللأولاد كذلك. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. إن الشيطان، بالله تأملوا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. شوف في سورة الناس وسورة الفلق في شيء عجيب وشيء جميل، ملحظ جميل، بيّن الله عز وجل أن هناك من تستعيذ منه بثلاث آيات. قال: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. شوف، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. شوف، برب الفلق، استعذت برب الفلق من شر ما خلق، من أي المخلوقات. لكن في في في في الشيطان، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوف ثلاثة، قال: من شر الوسواس الخناس. الخلق تستعيذ بهم يعني بشيء واحد، برب الفلق. لكن بين الله عز وجل أن الشيطان هذا لأنه يوسوس للإنسان، يزين له المعصية، فالذي يجاهد ينصرف عنه الشيطان مباشرة، يتركه يذهب إلى غيره، لكن الذي ينخرط معه سيقع في المعصية. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، عدو ظاهر. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وكذلك يجتبيك أي يصطفيك، يختارك إما للنبوة وإما للملك، وكلاهما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. قال: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعبر الرؤى كما سيأتينا إن شاء الله في الليالي القادمة كيف عبر رؤيا السجينين وكذلك رؤيا الملك، وعبر رؤيا هذه علمها في آخر الأمر. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب بالنبوة، اختاركم الله عز وجل كما قال في سورة الصافات: قالوا من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. كما أتمها أي النعمة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق بالنبوة، وكذلك قال أهل العلم إبراهيم نجاه الله عز وجل من النار، وإسحاق، وهذا بعضهم يستدل يعني يجعل هذا الموضع يعني موضع مثل ما حصل بين المفسرين أن هناك الاختلاف، اختلاف تنوع، اختلاف تضاد بينهم، اختلاف تنوع، هل هو إسماعيل الذبيح ولا إسحاق؟ فيقول أنه أن الله عز وجل أنجى إسحاق من الذبح بدليل هذه الآية، لأن ذكرها مع إبراهيم في مقام أنه أنجي من النار وهذا أنجي من الذبح. كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم بمن يعطي الفضل والنعمة والمنة، حكيم بتدبير خلقه سبحانه وتعالى.